فهو عالم الملة الذي ينظر ما تدل عليه الملة فيحكم به سواء خالف الدولة والعامة أم وافق. فينبغي الإنسان أن يختار للفتوى من يرى أنه أوثق علما وورعا، علما وورعا. وقيل يجب ذلك، يجب، لأن هذا دين، فلا يجوز أن تقلد الأدنى مع وجود الأعلى. ولكن هذا القول له وجه نظر بلا شك، إلا أن عمل الصحابة على خلافه، لأن الصحابة كان يفتي بعضهم بعضا ويفتون الناس مع أن في البلد من هو أعلم منه، فلا تجد الناس كلهم مجتمعين على عمر بن الخطاب مثلا يستفتونه، لا، يستفتون من هو دونه لكنه أهل الفتوى. فعمل الصحابة يدل على أنه لا يجب، وإنما الواجب أن تستفتي من ترى من ترى أنه أهل، ولأن الحق قد يكون مع المفضول دون الفاضل، قد يكون مع المفضول دون الفاضل، كما وقع كثيرا من أناس أعلم وأورع ولكن يكون الصواب مع من دونهم. فإذا لم يتعين الصواب في الأعلم والأورع جاز الاستفتاء غيره، وهذا القول هو الصحيح. لكن لا شك أنه ينبغي الإنسان أن يختار من هو إيش أعلم وأورع، لأن ذلك أحوط، ولأنه أرجح وأقرب إلى الصواب من غيره. طيب، هل نقول بعد هذا لو كان جمهور القول العلماء على قول فينبغي أن يتبع هذا القول؟ الجواب نعم، ينبغي إذا اختلف العلماء وكان الجمهور على قول أن يتبع الجمهور، ما لم يتبين له أن الصواب مع خلافه فإنه يتبع الصواب، وذلك لأن قول الجمهور أقرب إلى الصواب من قول الندرة، من قول الندرة كما هو ظاهر. ولهذا كان العلماء في الحديث يرجحون الحديث الأكثر عددا على إيش؟ على الأقل، ويسمون المخالف للأكثر يسمونه شاذا ولا يعتدون به. فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يحتاط بقدر ما يستطيع، كما أن المريض لو مرض وكان في البلد طبيبا من يتبع، من يذهب إليه؟ إلى أعلمهما وأقربهما، إلى إصابة الداء والدواء وأكثرهما تجربة كما هو مشاهد. الله أعلم. وكانت الفتوى إما أن تصدر عن اجتهاد أو عن تقليد، ناسب أن يذكر بعد ذلك الاجتهاد والتقليد. فالاجتهاد في اللغة بذل الجهد لإدراك أمر شرط، بذل الجهد، وإن شئت فقل بذل الجهد لإدراك أمر شاق، هذا هو الاجتهاد في اللغة. فخرج بقولنا لأمر شاق بذل الجهد لأمر غير شاق. ولهذا من حمل حقيبة معه ليس فيها إلا كتاب واحد لا يقال إنه اجتهد في حملها. لماذا؟ لأن الأمر ليس بشاق. ولو حمل حجرا كبيرا قيل إنه اجتهد في حمله لأنه أمر شاق. أما في الاصطلاح فهو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، هذا هو الاجتهاد في الشرع، أن يبذل الإنسان طاقته ووسعه لإدراك حكم شرعي. وعليه فمن أخذ كتابا ونظر فيه وحكم بما يقتضيه هذا الكتاب فليس بمجتهد، بل هذا مقلد، لأنه قلد صاحب الكتاب. ومن راجع الكتب وبحث مع العلماء في حكم المسألة حتى أوصله ذلك البحث مع العلماء ومراجعة الكتب إلى إدراك الحكم، فهذا يسمى إيش؟ مجتهدا، لأنه بذل جهده لإدراك هذا الأمر. والمجتهد في الحقيقة هو العالم، أما المقلد فسيأتينا أنه ليس بعالم بإجماع العلماء. المقلد ليس بعالم بالإجماع، لأن غاية ما عنده أنه كتاب، نسخة من كتاب يعتريها التلف والتمزق. طيب، يقول المجتهد من بذل جهده لذلك. وش معنى بذل جهده؟ يعني بذل اجتهاده لإدراك الحكم الشرعي. والاجتهاد له شروط، منها أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده. فإذا كان مجتهدا في الأحكام فلا بد أن يكون عنده معرفة بآيات الأحكام، ولا يلزم أن يكون عنده معرفة بآيات أصول الدين العقدية كالإيمان باليوم الآخر بما أشبه ذلك، لأن هذا لا يتعلق باجتهاده. وكذلك لا بد أن يكون عنده إلمام بالأحاديث، أحاديث الأحكام. والأحاديث كانت منتشرة متفرقة حتى يسر الله من هذه الأمة من يجمع شتاتها، فجمعها المسلمون ولله الحمد. منها ما جمع على الأبواب كالصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، ومنها ما جمع على المسانيد مثل مسند الإمام أحمد، ومنها ما جمع على العلل، ومنها ما جمع على أشياء شتى. لكن الأحاديث ولله الحمد حصرت، فيمكن لمن أراد أن يجتهد في حكم مسألة من مسائل الجهاد أن يرجع إليه من كتب الحديث بكل سهولة. يرجع مثلا إلى كتاب الجهاد في البخاري وفي مسلم، في أبي داود، في النسائي، في ابن ماجة، ويدركها. ولولا أن الله يسر لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من يجمع شتاتها لكان الحصول عليها صعبا جدا، لكن من تيسير الله أن الله يسر هؤلاء العلماء جزاهم الله خيرا. الثاني أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث، يعني لا بدلالة، الأول بالدلالة دلالة الحديث، الثاني هذه بالصحة، من بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. فإن لم يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه فليس مجتهد، لأنه ربما يحكم بحديث ضعيف ويرد حديثا صحيح. فلا بد أن يكون عنده إلمام بعلم الحديث ورجاله. علم الحديث ورجاله أيضا ولله الحمد محفوظ، ألف العلماء في علم الحديث كعلم المصطلح، وألفوا في كتب الرجال ما لا يحصيه إلا الله، فضبطوا الأمر للمسلمين، وصار الناس يسهل عليهم أن يرجعوا إلى هذه الكتب ليعرفوا صحة الحديث من ضعفه. فمثلا إذا مر عليك حديث بسنده تستطيع أن تحكم على صحته أو على ضعفه، بماذا؟ بالرجوع أولا إلى الرجال، هل هم ثقات أو لا، ثم إلى الرجال، هل أدرك بعضهم بعضا أو كان بينهم انقطاع، لأن ربما يكون الرواد ثقات لكن يكون بينهم انقطاع، لا بد من هذا. ثم لا بد من أن ننظر هل خالف هؤلاء ثقات آخرون أو لا، فإن خالفهم ثقات آخرون أرجح منهم صار حديث الثقات شاذ لا يحتج به. ثم بعد هذا ننظر إلى المروي إلى المتن، هل خالفه ما هو أرجح منه أو لا؟ فإن خالفه ما هو أرجح منه حكمنا بشذوذه ورده، وإن كان رجال إسناده ثقات. الحاصل أنه لا بد أن يعرف المجتهد ما يتعلق باجتهاده من صحة الحديث وضعفه ورجال الإسناد وغير ذلك. الثالث أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. هنا لا بد أن يعرف الناسخ والمنسوخ، لأنه إن لم يعرف فربما يحكم بمقتضى آية منسوخة أو بمقتضى حديث منسوخ، وهذا كثير كثيرا ما يقع. قد يمر على الإنسان حديث منسوخ ولكنه لا يعلم بنسخه فيحكم به، ومعلوم أن الحديث المنسوخ لا يجوز الحكم بمقتضاه لأنه نسخ رفع حكمه. كذلك مواقع الإجماع لئلا يحكم بشيء يخالف الإجماع، ولهذا نرى بعض العلماء المحققين إذا رأوا قولا ولم يطلعوا على مخالف يعلقون القول به على عدم الإجماع. فمثل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من أوسع العلماء اطلاعا على الخلاف أحيانا يقول هذا القول هو الحق إن كان به قائل، إن كان به قائل، يعني فإن لم يكن به قائل فهو مردود لأن يعني الإجماع يكون على خلاف. ومن ذلك قوله رحمه الله إن عدة المطلقة البائن حيضة واحدة، حيضة واحدة، لكنه قال إن كان قد قيل به، يعني وإن كان الإجماع على خلافه فإنه لا يقول به. طيب الرابع أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك، يعني هذا أيضا لا بد منه أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو غير ذلك، لأنه إن لم يعرف فقد يحكم بعموم دليل مع أن هناك ما يخصصه. مثال ذلك رجل قرأ الحديث فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنفر نصف العشر، ففي هذا الحديث عمومان، عموم في القدر وعموم في الجنس، أليس كذلك؟ لأن قول فيما سقت السماء يعم القليل والكثير ويعم كل جنس مما سقت السماء، فيأخذ بهذا الحديث ويقول تجب الزكاة فيما خرج من الأرض من أي نوع كان وبأي قدر كان، وهذا خطأ، لأنه لا بد أن يعلم ما يتعلق به الحكم من التخصيص والتقييد. فنقول هذان العمومان مخصصان في ماذا؟ النوع، العموم في النوع أو الجنس مخصص بما كان يوثق ويكاد، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فعلم أن المراد بما سقى السماء يعني مما يوسق. كذلك له مخصص بالقدر وهو الحديث الذي ذكرته الآن، ليس فيما دون خمسة أوسق. وعلى هذا فلا تجب الزكاة إلا فيما يوسق من الطعام وفيما بلغ خمسة أوسق. فلا بد للمشاهد أن يكون عنده علم بما يختلف به الحكم من النصوص. طيب أو تقييد يعني تقييد لإيش؟ لمطلق. فالتخصيص وارد على العام والتقييد وارد على المطلق، وقد عرفتم فيما سبق الفرق بين المطلق وبين العام. فمثلا تحرير رقبة، هذا إيش؟ هذا مطلق. فإذا قيل تحرير رقبة مؤمنة فهذا تقييد. طيب، وقول أو نحوه يعني نحو ما يرد على النصوص من الشرط والاستفهام وغير ذلك. خامسا، أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. نعم، لا بد أن يعرف دلالات الألفاظ، وأن منها من الألفاظ ما هو عام ومنها ما هو خاص ومنها المطلق ومنها المقيد، حتى يحكم بما تقتضي هذه الدلالات. فمثلا إذا كان لا يعرف العموم، يعني لا يعرف صيغ العموم، ما يعرف أن هذا اللفظ للعموم وهذا اللفظ للخصوص، فإنه لا يمكن أن يكون استنباطه للأحكام صحيحا، لأنه قد يجعل ما ليس عاما عام، وقد يجعل ما ليس مطلقا مطلقا وهو لا يدري. وهذا الشرط قريب من الشرط الذي قبله. قال السادس، أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. وهذا الشرط الحقيقة هو الثمرة، لأنه قد يكون الإنسان عنده كل ما سبق من الشروط لكن لا يستطيع أن يستنبط، بل هو ضبغ يقول ما قال غير، أما أن يستنبط فلا. ويذكر أن بعض الطلبة كان عنده حفظ قوي، وكان يحفظ كتاب الفروع لابن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الفروع يسمى مكنسة المذهب، لأنه حاول لكل مذهب إمام أحمد، حتى الروايات والوجوب والاحتمالات والتخريجات كلها موجودة فيه، وهو من أجمع ما يكون من الكتب. فكان هناك طالب يحفظ على المتن لكنه لا يعرف أو لا يتمكن أن يستنبط حكما واحدا من هذا الكتاب، فكان أصحابه يخرجون به بدلا من أن يذهبوا إلى المكتبة يراجعون، يخرجون بهذا الكتاب. فإذا أشكل عليه مسألة قالوا ماذا قال صاحب الفروع في هذه المسألة؟ فوالله أنا ما أدري، لكن هذه بيبة، قال بالباب الفلاني، قال السمع، ثم جعل يقرأ عليهم الكتاب، وهم الذين يستخرجون منه الفوائد. فأطلقوا عليه لقبا يعني من باب المسح معه، سموه حمار الفروع، حمار الفروع، لأنه يحمله ولا ينتفع به. نعم، على كل حال لا بد أن يكون عند إنسان ملكة يستطيع بها أن يستنبط الأحكام من الأدلة. والناس في هذا في هذه المسألة يتباينون تباين عظيم، فتجد بعض الناس يستنبط من الحديث الواحد عدة مسائل، وآخر لا يستنبط منه إلا مسائل قليلة، أو لا يستنبط منه إلا المسألة التي هي ظاهر الكلام فقط. ولهذا ربما يوجد بعض الناس عنده علم قليل من الأحاديث مع كتاب الله عز وجل، لكن يستطيع أن يعرف من المسائل الشيء الكثير. لماذا؟ لأنه إيش؟ يستنبط من الأدلة الشيء الكثير، يكتب مثل فوائد الحديث فيستدلك مثل 100 فائدة، يجي واحد يتكلم على فوائد الحديث ما يجد 10 فوائد، بينهما فرق، مع أن الحفظ واحد، كل حفظ حديثا واحد، لكن أحدهما كان عنده قدرة على الاستنباط واستخراج الفوائد فيستفيد. ولهذا أنا دائما أحب من الطلبة أن يحرصوا على استنباط الفوائد من الآيات والأحاديث ليحصلوا على خير كثير. ومن خير ما رأيت في هذا الباب ما كتبه شيخنا رحمه الله في الرسالة الصغيرة التي سماها فوائد مستنبطة من قصة يوسف. قصة يوسف سورة كاملة ذكر الله عز وجل، وشيخنا رحمه الله استنبط من هذه السورة حكما وأحكاما كثيرة، وكتبها في رسالة مطبوعة. إذا قرأ الإنسان تبين له كيف اشتملت هذه الآيات وهذه القصة على مسائل كثيرة، لكن لا يتفطن لها إلا القليل من الناس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا شروط الاجتهاد وأنها 6، وبقي جملة لم نتكلم عليها، وهي هل الاجتهاد يتجزأ أو لا يتجزأ. الصحيح أن الاجتهاد يتجزأ، يعني أن الإنسان قد يجتهد في مسألة معينة من مسائل العلم، أو في باب معين من أبواب العلم، ولكنه لا يكون مجتهدا في غير ذلك. مثاله: رجل أراد أن يحقق مسألة من المسائل كالمسألة الخفين مثلا، وصار يراجع كلام العلماء ويراجع الأدلة حتى وصل إلى حد يستطيع أن يرجح به الراجح من الأقوال وأن يفند الضعيف. نقول هذا مجتهد، لكن في إيش؟ في باب من أبواب العلم، في باب من أبواب العلم. وإن كان في الأبواب الأخرى لا يصدق الاجتهاد، إنه لا يضر، لأن الاجتهاد يتجزأ. كذلك لو كان في علم الفرائض يجتهد، رجل جيد في علم الفرائض يستطيع أن يستنبط أحكام الفرائض من أدلتها، ولكنه في الفرائض لا يعرف، يجوز أن يكون مجتهدا أو لا؟ يجوز. فالاجتهاد إذن يتجزأ، سواء كان في باب من أبواب العلم أو في مسألة من باب من أبواب العلم. ومن الناس من لا يستطيع أن يجتهد لا في باب ولا في مسألة. ثم قال المؤلف: ما يلزم المجتهد، يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له. نعم، المقلد ما يحتاج إلى تعب، يسأل فلانا مثلا أو يأخذ كتاب الفلاني ويحكم بما فيه، لكن المجتهد يحتاج إذا بذل الجهد في معرفة الحق. وإذا بذل جهده وراجع الأدلة وراجع كلام العلماء وتبين له الحق، وجب عليه أن يحكم به، وجب عليه أن يحكم به. ثم إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وهذا كلام المؤلف يدل على أن المجتهد مخطئ ومصيب، وليس كل مجتهد مصيبا وهو كذلك. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهذا صريح في أن المجتهد وإن أخطأ فله أجر. كيف له أجر وقد أخطأ؟ له أجر لأنه تعب وحرص على إدراك الحق لكن لم يوفق له، فيكون له أجر التعب، أجر التعب. أما أجر الإصابة فهو محروم منه لأنه لم يصب. وأما إذا اجتهد فأصاب فإن له أجرين. الأجر الأول إيش؟ التعب في الاجتهاد وطلب الأدلة. والأجر الثاني إصابة الحق. أما ثبوت الأجر على الوجه الأول فظاهر، لأن الإنسان عمل وتعب فهو مكتسب، وقضى الله تعالى له ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لكن حصول الأجر على الوجه الثاني وهو إصابة الحق فيه شيء من الإشكال، ولكن هذا الإشكال يتبين لأن نقول إن مجرد إصابة الحق فيها أجر، لأن إصابة الحق إظهار للحق، إظهار له. ثم إن الغالب أنه لم يصب إلا لزيادة تحريه واجتهاده، فيكون اجتهاد المصيب في الغالب أكثر من اجتهاد المخطئ وأشق، ولهذا صار له أجرا. قال: وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف. معلوم إذا اجتهد ونظر في الأدلة وفي أقوال العلماء ولكن لم يتبين له الحكم، نقول يجب عليه إيش؟ أن يتوقف فلا يحكم باجتهاده. وفي هذه الحال يجوز أن يقلد للضرورة، يجوز أن يقلد للضرورة، لأن الله قال في المحرمات: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هكذا أيضا المجتهد إذا لم يستطع أن يتوصل إلى الحق فيما يرى فإنه يجب عليه أن يتوقف، وحينئذ يقلد للضرورة، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم قال المؤلف: التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة. هذا في اللغة، يقال قلد فلان فلانا، يعني وضع في عنقه قلادة. هذا هو الأصل باللغة. اصطلاحا: اتباع من ليس قوله حجة. هذا التقليد، وهذا هو معنى قول بعضهم: الأخذ بقول من ليس قوله حجة. بل ما ذكرناه أعم، لأن قول القائل الأخذ بقول من ليس قوله حجة يخرج إيش؟ الفعل. لكن إذا قلنا اتباع من ليس قوله حجة شمل القول والفعل، وعلى هذا فنقول التقليد اتباع من ليس قوله حجة. فخرج يقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابة إذا قلنا إن قوله حجة، فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. نعم، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمى تقليدا، ولكن قد يقال قلد الرسول على سبيل التوسع، وذلك لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة. الأخذ بما أجمع العلماء عليه لا يسمى أيضا تقليدا لأن الإجماع نفسه حجة، فاتباع الإجماع ليس تقليدا، اتباع قول الصحابي على القول بأنه حجة لا يسمى تقليدا، وإن كان الصحابي ليس رسولا بل هو بشر يخطئ كثيرا، لكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قول الصحابي حجة لأن الصحابة أقرب إلى إصابة الصواب من غيره. ولهذا قال المؤلف إن قلنا إن قوله حجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. طيب، التقليد له مواضع، قد يكون التقليد في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد، وهنا العبارة يكون التقليد فيشمل التقليد الواجب والتقليد الجائز. فإذا كان عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه فالواجب عليه أن يقلد، لأن الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يأمر بسؤالهم إلا للأخذ بأقوالهم. قل ما الفائدة أن نسأل أهل الذكر ثم لا نعمل بما قالوا، بل لابد من العمل بما قال لأننا أمرنا بسؤالهم. ويقلد أفضل من يجده علما وورعا. نعم، يقلد أفضل من يجده علما وورعا. وقد سبق هل هذا على سبيل تقليع الوجوب على سبيل الاستحباب، وذكرنا أنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. مثاله عامي سمع شخصا يقرر ويقول إن في الحلي زكاة، وسمع آخر يقرر ويقول إن الحلي ليس فيه زكاة، فهنا صار عنده رأيان، فمن يقلد؟ نقول يخير، لكن ينبغي أن يقلد من كان أقرب إلى الصواب لعلمه وورعه. الثاني أي اللي على الموضع الثاني في التقليد، أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ، وهذا واضح أيضا. أحيانا تنزل نازلة الشخص يعني حادثة من الحوادث وهو أهل للاجتهاد، لكن لا يتسع الوقت للاجتهاد، يعني ما يتمكن من مراجعة الكتب والأدلة والنظر في أقوال أهل العلم، فحينئذ يكون فرضه إيش؟ التقليد، يقلد. مثلا نحن عندنا إذا عجزنا أن نعرف حكم المسألة وأعيان ذلك، فإننا غالبا نقلد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن قوله أقرب إلى الصواب من غيره. ولكن لنا أن نقلد آخر الجواب نعم، لنا أن نقلد آخر، لأن قول شيخ الإسلام أو غيره من أهل العلم وإن كان أقرب إلى الصواب لكنه ليس صوابا قطعا، احتمال الخطأ في حق. ولهذا نقول أن القول الراجح أنه لا يجب تقليد الأفضل مع وجود المفضول، لكنه أفضل. قال: فيجوز له التقليد حينئذ، واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. بعض العلماء يقول إنه إذا كانت المسألة من أصول الدين مثل قضية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وصفات الله وغير ذلك، فإنه لا يجوز فيها التقليد. لماذا؟ قال: لأن هذه الأمور يجب فيها الجزم، والتقليد إنما يفيد الظن، فلا نعدل أو فلا نأخذ بما يفيد الظن في أمر يجب فيه الجزم. وسيأتي إن شاء الله تقليد من ذلك. الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أنواع التقليد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن التقليد يكون في موضعين: الأول أن يكون المقلد عامية، فإن العامية لا يمكن أن يجتهد، ولو اجتهد لتلخبط، لأن العامية بالنسبة للأحكام الشرعية كالرجل الذي لا يعرف السباحة إذا رمي في البحر يغرق ويهلك. الثاني أن تقع حادثة معينة لا يتمكن المجتهد من معرفتها بدليلها أو من معرفة حكمها بدليلها فورا، فهنا يكون فرضه إيش؟ التقليد، أنه ما يتمكن. وإذا كان فرضه التقليد فكما سبق يقلد من يراه أقرب إلى الحق في علمه وفي ورائه. قال: واشترط بعضهم، بعض العلماء، لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لا تكون من أصول الدين التي يجب اعتقادها، يعني من الأمور العقدية. حجته بذلك قال: لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط. وإذا كانت عقيدة فلا بد أن تعلمها من دليلها. فمثلا العامي إذا قال: أنا أصف الله لأنه ينزل إلى السماء الدنيا، لا بد أن أعلم الدليل، لا يمكن أعتقد أنه ينزل إلى السماء الدنيا إلا إذا علم الدليل. أما أن يكون قد سمع هذا من فلان أو فلان من العلماء فإن هذا لا يكفي. ليش؟ لأن كما قال المؤلف، لأن المسائل العقدية يشترط فيها الجزم، والتقليد لا يفيد إلا الظن، لأن المقلد يجوز عليه الخطأ فلا يكفي. وإلى هذا أشار السفاري في قوله: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. ولكن القول الثاني أنه يجوز التقليد حتى في العقائد، حتى في العقائد. ولهذا قال ابن السفرين: وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه، بما يطلب فيه الجزم عند بعض العلماء. وقال إن العوام مؤمنون بناء على هذا القول. فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. فالقول الثاني إذن يقول والقول والراجح أن ذلك ليس بشرط، يعني لا يشترط لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين، بل يجوز التقليد حتى في أصول الدين. واستدل للراجح بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأول الآية وليتنا ذكرناها وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين. فإذا كان الله تعالى قد أحالنا على أهل العلم في إثبات الرسالة وهي من أصول الدين، فإن سؤال من لا يعلم لأهل العلم يعني تقليدهم أو يقتضي تقليدهم. ثانيا قال ولأن العامية لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته. صحيح، ها؟ العامي ما يتمكن، عام لكن يؤمن، ما سمعه آمن به، أما أن يحقق هذا من أدلته ويجتهد فهذا لا يمكن. فيدخل فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فصار الدليل لقول الراجح أن الله سبحانه وتعالى أجاز التقليد في إثبات الرسالة وهي من أصول الدين العقدية. والثاني أن العوام لا يمكنهم إدراك هذه المسائل الأدلة، فكفى في ذلك التقليد لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أنواع التقليد، التقليد نوعان عام وخاص، عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، هذا تقليد عام. يعني مثلا يكون الإنسان حنبليا يلتزم بهذا المذهب يأخذ برخصه وعزائمه، العزائم الواجبات والمحرمات والرخص ما سوى ذلك، فيقول مثلا أنا حنبلي سأتبع المذهب الحنبلي في كل شيء. والثاني يقول أنا حنفي سأتبع المذهب الحنفي في كل شيء. والثالث يقول أنا شافعي سأتبع المذهب الشافعي في كل شيء. والرابع يقول أنا مالك سأتبع مالكا في كل شيء. والخامس يقول أنا ظاهري سأتبع داود في كل شيء. والسادس يقول أنا سفياني سأتبع سفيان الثوري في كل شيء. والسابع يقول أنا أوزاعي، وهكذا. هذا يسمى تقليدا عاما، أن الإنسان يقلد هذا المذهب فيأخذ برخصه وعزائمه ولا ينظر المذاهب الأخرى ولا يلتفت إليها. فإذا قيل له فإذا كان حنبليا وقيل له مذهب الشافعي كذا وكذا لقوله تعالى أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنا مذهبي حنبلي، أنا مذهبي حنبلي مقلد آخذ بما في كتب الحنابلة ولا ألتفت لما سواه. والثاني شافعي يأخذ بما عند الشافعية ولا ألتفت لما سواه. نسمي هذا النوع تقليدا عام. طيب، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبا لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريما لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ الإسلام إلى آخره. شوف العلماء رحمهم الله كيف اختلاف تباين. بعض العلماء قال يجب أن الإنسان يقلد تقليدا عاما، يأخذ بمذهب من المذاهب ويمشي عليه. لماذا؟

فكتابته عند النحويين ليست كلاما وخرج بها الإشارة، فالإشارة ليست كلاما ولو فوجئ. ولهذا لو قلت بإنسان واقف معناه لكن ما سمى كلام، وإذا قلت اجلس صار كلام، ولا رأيت شخصا واقفا فكتبت بورقة اجلس فإنه لا يسمى كلام عند المحكومين. لماذا؟ لأنه ليس كلام، لأنه ليس كلام، ويسمى كلاما في الشرع ويسمى كلاما عند الكفار، لكن لا يسمى كلاما باختلاف المحكومين. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الوصية المكتوبة كالوصية المنطوقة، فما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين أو شيء من المسلمين يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. طيب المركب يعني الذي تركب من كلمتين أكثر ولو تكبيرا، تركب من كلمتين فأكثر ولو تكبيرا. فإذا قلت هل هذا لفظ ولا غير لفظ؟ نعم لا، هل هذا غير لفظ الصالح؟ لا هو لفظ لكنه ليس مرتب، فلا يسمى كلام عند المحكومين. لا بد ان يترك من كلمتين فاكثر تحقيقا او تقديرا. فمثلا تحقيقا اذا قلت قام زيد، هذا مركب من قام وزيد تحقيقا، ولا تقديرا اذا قلت قم، هذا ما ترك من كلمتين، ما ترك من كلمتين تحقيقا، ولكن تقديرا لأن قم فيها ضمير مستتر، ضمير مستتر في قوة الباب، في قوة الباب، فهي مركبة من إيش؟ من كلمتين. المفيد المراد المفيد ما أفاد الشامل بحيث لا يتشوه بعده إلى غيره، هذا المفيد. نعم ما أفاد السامع فائدة لا يتشوه معها إلى غيره. فإذا قلت نجح الطالب أفادت ولا لا؟ أفادت. الآن السامع ما يتشوه إلى غيره، لكن إذا قلت إن نجح الطالب، إن نجح الطالب، هذا مركب في ثلاث كلمات، إن نجح الطالب ثلاث كلمات، لكنه لم يفهم. فالسامع إذا قلت له إن نجح الطالب سوف يتشوق، فإن نجح الطالب ماذا يقول؟ إذا لا نسمي هذا الكلام. لماذا؟ لأنه لم يفهم، لم يبت فائدة لا يتشوق السامع بعدها إلى غيره. طيب ولو قلت إنك غلام عبد الله الطيب الطاهر، كل ما سمعت يكون كلاما لنا، ليش؟ ما أفهم نفس السامع لم يقول هذا، أطلق إذا لا بد من فائدة لا يتشوق السامع بعدها إلى شيء، ولا فرق بين أن تكون الفائدة جديدة أو معلومة. فلو قلت السماء فوقنا كان كلام صح لنا، السماء فوق وكلام مع أنه معلوم، الأرض تحتنا كلام لا كلام، كلام مفيد، كأننا والماء من حوله قوم جلوس أو لهم ماء مفيد ولا غير مفيد؟ مفيد، معنى هذا تفسير خاص. إذا كان الأمام من حولكم فأنتم تدرس حول الماء. طيب، على كل حال المفيد نقول فائدة لا يتسبب السامع بعدها إلى شيء، سواء كانت هذه الفائدة معلومة للسامع من قبل أو جديدة. طيب، قوله بالوضع، مراده بالوضع أحد أمرين، أو شيء فقل أمران. الأول أن يكون الواضع له فاصل الوضع، فخرج بذلك كلام السكران والمجنون والنائم والهادي، هذا ما يسمى كلام، لا يسمى كلام، لأن واضعه غير قاصد له. ومعنى آخر بالوضع أي بالوضع العربي، بالوضع العربي. فلو جاءنا كلام يفيد فائدة لا تسوق السماء بعدها إلى شيء، لكن العرب لا يكون، نعم، فإنه لا يسمى كلام. ولذلك نطلب من الأخ جزاك الله أن يعطينا جملة مفيدة بلغته لا بلغة العرب. وأي من أدوات الجهل أنك تجزم في بيت، مثل أن تقول أي ثوب تلبس ألبس، أي كتاب تقرأ أقرأ، أي كتاب تقرأ أقرأ. أين جاء الشرط؟ تقرأ. جواب الشرط أقرأ. لو قلت أي كتاب تقرأ أقرأ، لو قلت أي كتاب تقرأ أقرأ، أي كتاب تقرأ أقرأ، أي كتاب تقرأ أقرأ، آدم مصري، يا آدم مصري، أي كتاب تقرأ أقرأ مصري، لكن تجمع الفعل، تقول أي كتاب تقرأ أقرأ، طيب، والزيدون قائمين، ولا قائمين؟ ليش؟ يظهر الواو خبر، طيب الزيدون مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، وقائمون خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم وموضوع عن التنمية بالاسم المطلق بزيادة، يعني لا بد ان يكون هناك زياده على المفرد لتحقق الكذب. فمثلا اذا قلت زيد زيد والف والف المؤمن تقول زيدا، الزياده لا بد منها احترازا مما دل على الزين بدون زياده، مثل اثنين هذه ما فيها زيادة لأنه ليس لها مفرد اسم، ليس لها مفرد اسم، نعم. ولهذا نقول إن اثنان إن اثنين وصلتين ملحقان بالمثنى وليس مثنيين.